إلى الحج وليس معه هدي ساقه من الحل فإنه يقصر من رأسه ثم يتحلل من عمرته، لأن مناسك العمرة قد تكاملت وهي الطواف والسعي والتقصير. وحتى لو كان مفردا للحج أو قارنا بين الحج والعمرة وليس معه هدي، لم يسق الهدي، فإنه يستحب له أن يفسخ الحج إلى العمرة وأن يتحلل بالعمرة وينقلب إلى متمتع، لأن التمتع هو أفضل الأنساك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به من لم يسق الهدي من أصحابه لما فرأوا من السعي، أمر من لم يكن ساق الهدي أن يتحلل من عمرته وأن يتحول إلى متمتع. وقال عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لا أحللت معكم ولا جعلتها عمرة. فدل ذلك على أن الأفضل في حق القارن والمفرد إذا لم يكن ساق الهدي أن يتحلل بعمرة وأن يتحول من قران أو إفراد إلى تمتع، لأن هذا هو أفضل الأنساك. وأما المتمتع من الأصل فهذا معلوم أنه إذا أدى العمرة فإنه يتحلل من إحرامه. نعم. قال: وإلا حل إذا حج. وإما إن كان معه هدي ساقه من الحل فإنه إذا طاف وسعى لا يتحلل، بل يبقى على إحرامه حتى إلى أن يحج يوم العيد بأن يرمي الجمرة ثم يذبح هديه، ثم بعد ذلك يحلق رأسه ثم يتحلل، لقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. هذا في من ساق الهدي. نعم. والمتمتع إذا شرع في الطواف قطع التلبية. التلبية هي قول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. قد تقدم أنها من سنن الإحرام وأنها شعار المحرم وأنه ينبغي أن يكثر منها وأن يرفع صوته بها، ويستمر يلبي من إحرامه إلى أن يشرع في الطواف العمرة إذا كان متمتعا، فإذا شرع في طواف العمرة قطع التلبية، لأنه حينئذ شرع في التحلل من الإحرام. أما إن كان مفردا للحج أو قارنا بين الحج والعمرة فإنه يستمر في التلبية إلى يوم العيد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب صفة الحج والعمرة. نعم. صفة الحج والعمرة معناه الكيفية الشرعية لأداء الحج وأداء العمرة، لأن هذا أمر لا بد منه، أن يؤدى الحج على ما شرعه الله ورسوله وأن تؤدى العمرة على ما شرعه الله ورسوله، لقوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، أي تعلموا من أفعالي وأدائي للمناسك فأدوها كما أديتها، لأنه صلى الله عليه وسلم هو القدوة للأمة. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم، ولأن الله جعله مبينا للناس ما نزل إليهم من ربهم. نعم. فهو القدوة عليه الصلاة والسلام، فما فعله في حجه وعمرته فإن المسلم يقتدي به في ذلك، ما كان واجبا فهو واجب وما كان مستحبا فإنه يفعله مستحبا، كما يأتي تفصيل ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: يسن للمحلين بمكة الإحرام بالحج يوم التروية قبل الزوال منها. نعم. يستحب للمحلين بمكة الذين تحللوا